دان دانا بشروا بالمنى والسول كل المحبين دانا ودان دانا دانا ودان دانا بشروا بالمنى والسول كل المحبين دانا ودان دانا دانا ودان دانا بشروا بالمنى والسول كل المحبين دانا ودان دانا دانا ودان دانا بشروا بالمنى والسول بالله بالله بدي وثني بالنبي الطاهر يا زين بشر بالمنى وصول كل المحبين شلوا الصوت وحيوا بالمغني التلاحين بشر بالمنى وصول كل المحبين وذكرنا زمن لمر قرب بالمنى والسول كل المحبين دانا ودانا دانا ودانا دانا بشر بالمنى والسول كل المحبين دانا ودانا دانا ودانا دانا جميع الميادين الشرق الهنى والسول بالليل موهدين والله من أحبه صلح عمره بدنيا وبالدين الشرق الهنى والسول بالليل موهدين والله يا نبي الهدى واقف على الباب مسكين الشرق الهنى والسول بالليل موهدين حط حمله ولا يحتاج أمره لتبيه تشرب المنى والسول كل المحبين داني غدا لدانا داني غدا لدانا تشرب المنى والسول كل المحبين داني غدا لدانا داني غدا لدانا تشرب المنى والسول كل المحبين فكر مهوى جميع المضامين بشرب المنى ويسول كل المحبين فاكرمه اقبله فعط جميع المضامين بشرب المنى ويسول كل ربي ربي ربي ربي صلي على طه حبيب الملايين بشرب المنى ويسول كل المحبين والله والصحابة بالمنى والسول كل المحبين بالشرق